فعليه أن يفي. فإذا لم يستطع لا يكفر كفارة يمين، إنما يكفر كفارة الصيام، بمعنى إما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا كالصوم الواجب، لأن صوم النذر قالوا يحذى به حذو الصوم الشرعي. ولهذا الأخ في قوله هل كفارة للنذر إذا لم أفي به؟ نعم، إذا كان نذر صيام تكون كفارته إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كان نذر صياما لله أن أصوم كذا وكذا. أما إذا كان نذر لا، نذر غضب مثلا لله أن لا أكلم فلانا، فهذا تكلمه وتكفر كفارة يمين. فالنذر يجب عليك الوفاء به، فإذا لم تستطع وتتمكن أو فات وقته فإنك تكفر كفارة يمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، أعمل محاسبا في شركة، أحد المدراء في شركة أحد العملاء يسافر إجازة سنويا، وعندما يعود من إجازته يهديني هدية، ولا أعلم هل هذه الهدية منه شخصيا أو من شركته، مع العلم بأنني أقوم بعملي تجاه هذه الشركة مثلها مثل أي عميل آخر، ولا يوجد أي خدمة إضافية أقوم بها لهذه الشركة، هل يجوز قبول هذه الهدية، حيث أنني أكون في حرج من أن أرد هديته، لأني لا أعلم هل هي هدية شخصية أم من الشركة التي يعمل بها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما ذكروا في الهدايا هذه يقولون أنه لا يجوز للموظف، سواء موظف قطاع عام أو قطاع خاص، لا يجوز له قبول الهدية أهديت إليه بسبب عمله. فإذا كان بسبب العمل فلا يجوز قبولها. أما إذا كان لها سبب مثل كنتم أصدقاء وبينكم علاقات قديمة وبينكم أشياء، فهذه لا مانع. الأهداك ليس لكونك موظفا، إما لقرابة أو لصداقة قديمة أو نحو ذلك، هذا لا مانع منه. أما إذا كان بسبب العمل وأنت أدرى، أنا لا أستطيع أن أقول لك أنت أدرى تقول أنت لا أدري، لا أنت تدري، أنت تعلم شخصية والشركة. فإذا كان يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك أن هي شخصية أو من الشركة، هذا يرجع إلى تقديرك وإلى معرفتك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة، إحدى الأخوات تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعيش مع صهرتي أي زوجة أخي زوجي في منزل واحد، ومع ذلك لا نتقابل بسبب بعض الخلافات بيننا، وإن تقابلنا يكون بالتصافح بيننا فقط من دون السلام، هل يكون فعلنا هذا قطيعة أم لا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، لا شك أن علاقة المصاهرة كما أشارت السائلة الكريمة حينما قالت أعيش مع صهرتي زوجة أخي زوجها، طبعا المصاهرة غير الرحم. الرحم هم أقارب المنبثقين من الأب والأم، الأبناء والبنات والآباء وآبائهم والأمهات والجدات والبنات وأبناؤهم والأخوات، هؤلاء هم الأرحام، وهؤلاء هم الذين يتعلق بهم قطيعة الرحم وصلة الرحم. وإن كان لا شك طبعا ينبغي التواصل معهم ولو حق البر بهم والإحسان إليهم، لكنهم ليسوا هم الداخلين في الرحم. فأقارب الزوج والزوجة ليسوا من الأرحام، الأرحام هم من تتصل بهم بصلة نسب من جهة الأب والأم، الإخوة الأخوات الأعمام العمات الأخوال الخالات وأبناء هؤلاء كلهم وبناتهم وأباؤهم وأمهاتهم، وين علوا وين سفروا، هؤلاء هم الأرحام. أما العلاقة مع الأزواج وأقاربهم والزوجات هذا يسمى مصاهرة، ولهم حق لا شك طبعا، وينبغي أن ود بهم والبر بإحسان إليهم، لكنهم ليسوا أرحامهم. وعلى كل حال ما تفعلونه غير صحيح، ينبغي أن يسود بينكم الود والمحبة والمعروف والإحسان والحديث وتبادل الحديث والعيش الكريم، وسواء المصافحة باليد أو حتى المعانقة، ما دام نساء مع نساء قد تكون معانقة، وهذا هو الذي ينبغي. وأنتم مخطئون على كل حال مثل هذا، ولا شك طبعا ويوجد خلافات في الأسر حتى بين الأبناء والبنات والأخوات، فوجود الخلاف ووجود يعني الاختلاف على وجهات النظر والتنازع وأحيانا ارتفاع الأصوات هذا وارد طبعا على كل حال، لكن لا ينبغي أن يستمر، إنما يكون آني ويزول بزوال